الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف خمس دقايق كده. نظرية الفستق لفهد عامر الأحمدي. المقدمة: كل إنسان حولك مزيج نفسي ووراثي وثقافي لا يتكرر بين فردين، فأنا وأنت وأي شخص تعرفه محصلة لعناصر وظروف ومؤثرات لا تتشابه حتى بين التوائم. نتحول بمرور العمر وتنوع الخبرات إلى حقيبة بأرقام سرية لا نعرف حتى نحن كيف نفتحها ونرى مكتواتها، غير أن المشكلة لا تكمن في تنوع شخصيات البشر، بل في فشل كل إنسان في اكتشاف نقاط تفرده وأسباب اختلافه عن الآخرين، في اعتقاد كل شخص أنه فريد عصره ووحيد زمانه والمرجع الوحيد فيما يختلف عليه الناس ويخفى عليهم أمره، في قناعته بأن ما توصل إليه بعد ما يظنه تفكيراً واعيا وعميقا هو الصحيح والسليم ولم يسبقه إليه أحد من العالمين. وأيا كانت آرائنا ونتائج تفكيرنا فهي في النهاية محصلة لمؤثرات عميقة ولا واعية نسيها. معظمنا محصلة لدوافع وخلفيات توجهنا لتبني آراء وأفكار نعتقد أن على الجميع الالتزام بها. نادرا ما يخطر ببالنا احتمال تشوه قراراتنا ونظرياتنا للعالم من خلال الموروث السائد والأفكار المقبولة وتجاربنا الخاصة وليس العكس. لهذا السبب أعتقد أن أول متطلبات الخروج بالرأي النزيه والقرار الصائب هو الاعتراف بتعرضنا المسبق لكافة أنواع المؤثرات. الخروج أولا من قوقعة الماضي والمعتاد المسلم به والاعتراف بأننا محصلة نهائية لظروف اجتماعية وثقافية ونفسية أعتقد من أعقد مما نتصور. فقط حين نعترف بهذه الحقيقة يصبح همنا الأول ليس الدفاع عن آرائنا الخاصة بل التأكد من أننا لم نخدع أنفسنا وتبنى آراء تم تشكيلها مسبقا. نصبح مهيئين للانتقال من مرحلة لماذا نفعل ذلك إلى كيف نطور أنفسنا ونصبح أفضل من ذلك. وفي الحقيقة هذا هو الهدف من تأليف هذا الكتاب، محاولة توضيح الدوافع واستكشاف الداخل قبل تطوير الذات والانطلاق للخارج. لهذا السبب ستلاحظ أن الكتاب يبدأ بمواضيع تتعلق باستكشاف الذات مثل اعرف نفسك أولا، وقد لا تكون ذكيا كما تعتقد، والبقع العمياء في دماغك وقناعاتك الشخصية ليست أفكارا مقدسة، قبل انتقالي إلى مواضيع خاصة بتطوير الذات ومواجهة الحياة مثل تقنيات الحظ السعيد وتعلم كيف تقول لا واعمل بكفاءة وجهد أقل وماذا تفعل في 3 دقائق وأفضل مهنة في العالم، بما في ذلك نظرية الفستق التي أنصح كل أب مناقشتها مع أبنائه. وفي النهاية تذكر دائما أن الكلمات تبقى كلمات حتى تتبناها أنت تتحول إلى تصرفات وأفعال. المؤلف: ما هي خطتك في الحياة؟ حين تسافر الطائرة إلى أي بلد تنطلق حسب خطة عمل مسبقة وجدول دقيق يحدد موعد إقلاعها ومن أي مطار ومدرج وموعد هبوطها في أي مطار ومدرج، ولأنها تسير وفق جدول دقيق وحسب خطة متفق عليها تصل إلى الموقع المستهدف في الوقت المحدد بنسبة تتجاوز 95%. وفي المقابل تخيل فقط تخيل صعود الكابتن إلى الطائرة دون معرفة وجهته أو أي مطار سيقلع، وحين يتصل ببرج المراقبة لا يجد عليه أحد أو يكتشف عدم وجود رحلة مجدولة تخص هذه الطائرة بالذات. في هذه الحالة هل سيقلع بها؟ هل يقبل الذهاب إلى جهة لا يعرفها ولم يقررها مسبقا؟ وفي حال طار بها إلى متى سيظل محلقا بالطائرة قبل أن تسقط أو يعود للهبوط في نفس النقطة التي انطلق منها؟ والإنسان بدوره مثل الطائرة، إن انطلق خطة مسبقة سيصل بنسبة كبيرة إلى الوجه الذي يريده. دي كان ما كنا نتكلم عن الأهداف. وإن لم يمتلك خطة واضحة سيبقى على الأرض ثابتا محتارا، وإن أقلع سيهدر طاقة كبيرة ووقتا هائلا ثم يسقط أو يهبط مجددا في نفس المنطقة مجددا. وهذا في الحقيقة هو الفرق بين الإنسان الناجح والفاشل في الحياة. فالإنسان الناجح يملك مسبقا خطة عمل واضحة لما يريده مستقبلا، وبالتالي سيهبط في البقعة التي يحددها بنسبة كبيرة. وفي المقابل لا يملك معظم الناس خطة عمل مسبقة لما يريدونه مستقبلا، وبالتالي من الطبيعي ألا يصلوا لأي مكان. انظر حولك جيدا، ستجد أشخاصا على قدر كبير من الذكاء والنشاط والتعليم ومع هذا فاشلون في حياتهم، والسبب ببساطة أنهم لا يعرفون ما هي وجهاتهم وأهدافهم ولا يدركون كيفية تحقيقها. اسأل أي واحد منهم عن هدفه في الحياة سيجيبك بكلمات فضفاضة تائهة توضح حالة التردد والضياع التي يعيش فيها. وفي المقابل تخبرنا سير العظماء والناجحين أنهم امتلكوا هدفا واضحا منذ البداية لما يريدون تحقيقه، ركزوا على إنجازه في عمر مبكرة نسبيا لدرجة ترك معظمهم دراسته الجامعية من أجله. لذلك قرأت عن الشيخ الألباني الله يرحمه اللي هو حط هدف في بداية حياته اللي هو إيه؟ تقريب السنة لعامة الأمة، تقريب السنة لعامة الأمة. فبيقول لك بيشتغل طول حياته وتحقيق إيه هذا الهدف يعني. ومن خلال خبرات المتواضعة أجد أن ضياع الهدف في سن مبكرة هو المسؤول الأول عن الفشل وعدم تحقيق الإنسان لأحلامه وطموحاته. وهذا أمر لا يتعلق بالكسل أو التقاعس بل بالرغد في الاتجاه الخاطئ والدوران في حركة مفرغة، وهو ما يجعل جميع الطرق تنتهي للا شيء. وفي الحقيقة هناك فرق كبير بين وضع خطة عمل ووضع أمنيات ورغبات يشترك فيها الجميع. فحين تسأل أي شاب مثلا ما ستريد في حياتك، سيجيبك المال أو السعادة أو النجاح، غير أن المال والسعادة والنجاح أمنيات مفضفضة يريدها الجميع. ده اللي كنا بنقول عليه إيه؟ أقول نوت ميجرد، يعني اللي هو لا يمكن قياسه، الهدف الذي لا يمكن قياسه لا يمكن تحقيقه، فما يبقاش فضفاض كده. غير أن المال والسعادة والنجاح أمنيات فضفاضة يريدها الجميع ويشترك فيها في حبها الجميع، ولا يمكن تصنيفها كخطة عمل. خطة العمل الحقيقية يجب أن تتضمن جدولا زمنيا وخطوات العمل الفعلية ووسائل التنفيذ تنتهي بتحقيق هذه الأمنيات المال والسعادة والنجاح. يعني الخطة لازم أن يبقى فيها جدول زمن وخطوات فعلية وتنفيذ. ورغم أن اعترافي بأن خطة العمل لا تضمن وصولك بالنسبة دقيقة توازي الطائرات التجارية إلى أنها تظل أفضل بكثير من عدم وجود خطة عمل، وبالتالي ضمان الفشل بنسبة 100%. وكلما كانت خطة العمل ذاتها جيدة ودقيقة، كلما ارتفعت حظوظك في الوصول إلى الموقع المحدد في الزمن المحدد، وكلما كانت سيئة ركيكة وناقصها كلما تأخر موعد وصولك أو اختلف موقع عبودك حيث تريد. وبطبيعة الحال لا يكفي أن تملك هدفا واضحا وخطة عمل مرنة، بل وتملك الشجاعة والجراءة والصبر على تنفيذ الهدف ذاته. فمن الملاحظ أن الناجحين في الحياة يصنعون فرصهم بأيديهم كتأسيس مشاريع صغيرة وعامة خاصة وأعمال خاصة، في حين يستسلم الفاشلون لمصيرهم ويعتقدون أن غيرهم يتحكم بمسيرة حياته ويعتقدون أن غيرهم يتحكم بمسيرة حياته إلا كأحوال البلد بايظة. واعتقد هذا يبقيهم في حال انتظار لعروض وظيفة اجتماعية تأتيهم من الخارج، ولا يفكرون بإمكانية البدء بأي مشروع خاص مثلا. أما الأسوأ من الاستسلام وانتظار الفرصة فهو أن يضيع يعني فهو أن يضع ضعيف القدرات أهدافا ضخمة غير واقعية لا تتناسب مع رهيبه وإمكانياته، وبدل أن يصعد السلم درجة درجة يظل في حالة حلم دائم بالقفز بلا مقدمات لأعلى السلم، وحين يكتشف بعد فترة أنه ما يزال تحت أول درجة يصاب باليأس والإحباط الكبير. أيضا يركز الفاشلون على المشاكل والعقبات التي تقف في طريقهم، وبالتالي قد يتراجعون أمام أي واحدة منهم في حين يركز الناجحون على الهدف النهائي ويرفعون رأسهم ناحيته بصرف النظر عن عدة المرات التي يقعون فيها. وهذه المسألة مهمة، كون التركيز على الهدف كبير يجعل العقبات أمامها تبدو بسيطة وتافهة وربما غير مرئية. كما يلاحظ أن الناجحين يبدأون في سن مبكرة نسبيا في حين يستمر الفاشلون في المطالعة والتسويف وعدم الإكمال أي مشروع حتى يفاجئون بسن الشيخوخة. في حين يبدأ نجاحهم بتطبيق أفكارهم من الغد، ينتظر الفاشلون فرصة أعظم أو توقيتا أفضل أو شريكا مناسبا حتى تطير الفرصة من أيديهم أو يتناسونها بالتدريج. ومن الخصائص الأخرى المهمة في أي خطة عمل وضوح الرؤية والمرونة والتركيز والتخرج. فكلما امتلكت رؤية واضحة عما تريد كلما سهل عليك العمل والتنفيذ والوصول للهدف بشكل كبير. أما المرونة فصفة ضرورية لتجاوز العقبات المحتملة وأي تغيير يطرأ على خطة عمل. أما التركيز فيعني الاكتفاء بهدف رئيسي تركز عليه طاقتك وجهودك عليه. فالكابتن الناس تقيد أكثر من طائرة وأنت لا تستطيع تحقيق أكثر من طموح عظيم. أما التفرد فلا يتعلق بكيفية التنفيذ، فقط بل وفي تفرد الهدف ذاته، فحين يملك الشاب مثلا خطة عمل تنتهي بتخرجه طبيبا وهذا أمر جيد بلا شك، فإنه يشترك مع آلاف من غيره في هذا الهدف. أما حين يكون يصبح طبيبا كي يكتشف علاج الإبداع الذي ماتت به والدته، فإنه يمتلك خطة عمل أكثر تفردا وتمييزا بل وأكثر نبلا ووضوحا. النظرية باختصار، إن لم تعرف أين تذهب فجميع الطرق تنتهي للا شيء. ترجم كده بالله طبعا. If you don't know your goal, if you don't know your goal, what you are going, any way leads you to your goal. To nothing. سر النجاح يكمن في وضوع الهدف والمرونة في تلبيته. ينشغل الفاشلون بالمشاكل والعقبات، في حين ينشغل الناجحون بتحقيق الهدف النهائي. كم صفحة أكثر؟ 400. اعرف نفسك أول. عدد هدفه 398. حلو يا عشرة ممكن. خمسة وعشرين شيئا ستندم عليها لاحقا. الندم حالة لا يسلم منها إنسان، جميعنا نندم على أشياء مضت في حياتنا لا يمكننا استعادة الزمن لإصلاحها. كثيرا ما تأملت لوحة المفاتيح وتمنيت لو امتلكنا زرا يتيح لنا التراجع عن أخطائنا كما نفعل في برامج الكمبيوتر كنترول زد. ورغم أن لكل إنسان أخطائه الفريدة وحماقاته المميزة، نشترك كلنا في الندم على حماقات لا يسلم منها أغلب البشر. وحين فكرت بكتابة هذا المقال لم أجد صعوبة في اختيار الأخطاء المشتركة للبشر، كون الصعوبة تأتي من تخمين الأخطاء الفردية ودراسة كل حالة على حدة. فخلال 10 أو 20 أو 30 عاما القادمة بحسب عمرك الآن، سيندم معظمنا على أشياء كثيرة في القائمة التالية. 1. ستندم مثلا على عدم قضائك وقتا أطول مع والديك. 2. أنك لم تدخر شيئا من دخلك مهما بلغت ضالته. 3. أنك لم تترك وظيفتك الحالية حين سنحت لك الفرصة. 4. أنك لم تدرس بما يكفي أو درست أكثر من اللازم. 5. أن أطفالك كبروا دون أن تكون بينهم أو تراهم. 6. ستندم على جمع المال على حساب تربية العيال، على ضياع عمرك في التسويف والمماطلة وترحيل الأحلام، على كل فعل خنت فيه إنسان تعرفه أو جرحت فيه شخص تحبه، على كل مرة ضعفت فيها أو ترددت فيها في قول لا، على منح الآخرين قرار تخطيط حياتك وتوجيه أحلامك، على كل معتقد التزمت به قبل أن تكشف زيفه بنهاية العمر، كل فكرة عرفت زيفها ولم تتخلص منها في بداية العمر، كل تأنيب ضمير تركته يتضخم ككرة الجليد، كل فكرة أو فرصة لم تستغلها في سن الشباب، كل لحظة تسببت فيها ببقاء والديك أو خجل أبنائك منك، كل قناع لبسته لتنال إعجاب الناس، كل صديق وقريب وعمه وخالة لم تزرها حتى توفاها الله، كل صداقة جميلة فقدتها لسنوات طويلة. ستندم على زواج فاشل داريته لسنوات طويلة، على كل نصيحة وفرصة تجاهلتها حتى أدركت أهميتها، وعلى كل محاولة استسلمت فيها قبل وصولك لخط النهاية، وكل موقف ظلمت فيه إنسانا أضعف منك أو تملك عليه وصايا، وكل سبب بسيط وتافه عنفت بسببه زوجتك أو أطفالك. وبدون شك ستندم على تزويج ابنتك من شخص لن تعرفه على حقيقته. أخيرا سيندم معظمنا على الرحيل من الدنيا دون ترك أثر جميل أو إحسان عظيم. جميل أيضا. قبل فوات الأوان اعتبر هذه الفرضيات امتحان، حاول الإجابة عليها ووضع لنفسك درجة من 25، وبصرف النظر عن الدرجة التي تحصلت عليها أو العمر الذي وصلت إليه الآن، اعتبرها فرصة جديدة تتدارك فيها نفسك قبل وصولك لسن العجز ونقطة اللا عودة. النظرية باختصار: لا تنتظر سن الشيخوخة كي تكتشف قائمة الندم الخاصة بك، رغم أن لكل إنسان أخطائه الخاصة، نشترك كلنا في الندم على حماقات لا يسلم منها أغلب البشر. الأشياء التي ستندم عليها في المستقبل هي ما تتحرج من فعلها في الحاضر. هذه جميلة جدا. بعد شغل الخطف تخش في الكتاب تاخد شوية في كتاب اسمه الأنيس في الوحدة، محمد أديب كلكر مؤلف. أسماء غريبة كده، كردي كبشر كبشر يعني كبشر. لا لا بس الكرد ده اسمه الكرد. ليه جايب الكتاب ده؟ فوائد من كتب يعني، زي جاب حاجات عجبته مثلا الكتاب ده موجود. قال لك ايه؟ ليس طريق الله بكثرة الذكر وترديد الأوراد فحسب، ولكنه إلى جانب ذلك تربية النفس ورياضتها وتطهيرها من الحقد والغل والحسد مع النية الصالحة والحياة الفاضلة. قال بعض الصالحين: عليك بصحبة من تذكرك الله برؤيته وتقع في قلبك هيبته ويعظك بلسان فعله ولا يعظك بلسان قوله. قال لإبراهيم بن أدهم: بما وجدت الزهد؟ فقال: في ثلاثة أشياء، رأيت القبر موحشا وليس معي مؤنس، ورأيت طريقا طويلا وليس معي زاد، ورأيت الجبار قاضيا وليس معي حجة. إلزم بابا واحدا تفتح لك الأبواب، واخضع لله تخضع لك الرقاب. من كانت بالله بدايته إليه نهايته، والسعيد من شغله ذكر ربه عن البحث في عيوب خلقه. فإن لكل مقام مقالا، ولكل مجال رجالا، ولكل جوف غذاء، وغذاء الرجال لا يصلح للأطفال. المتكبر من بني الإنسان كالرجل فوق الجبل، يرى الناس صغارا، حلوة دي جميلة، يرى الناس صغارا وهم يرونه صغيرا. المتكبر عامل زي واحد فوق جبل شايف الناس صغيرا. العلم الذي لا ينفع هو الذي لا يصحبه عمل، وما لا يؤذن في تعلمه شرعا أو ما لا يهذب الأخلاق. رب مسألة واحدة يتعلمها المتعلم فيصلح بها عبادة عمره، ولو لم يتعلمها لكان سعيه ضائعا. المؤمن لا يوجد إلا في ثلاثة مواطن: مسجد يعمره، شوف ده بقى الحاجات اللي انت تبقى فيه، مسجد ايه يعمره، أو بيت يستره، أو حاجة لابد له منها. غير كده بس قوم الفرح كله في الفاضي. اذا احب الله عبدا استعمله في الاوقات الفاضله بفواضل الاعمال، واذا ما قطعه استعمله في الاوقات الفاضله بسيء الاعمال، ليكون اوجع في عقابه واشد المقت. لحرمانه بركة الوقت. سئل ابن إبراهيم ابن أدهم لما لا تصحب الناس، فقال إن صحبت من هو دوني آذاني بجهله، وإن صحبت من هو فوقي تكبر عليه، وإن صحبت من هو مثلي حسدني. طيب الذكر ابن عبد ربه إن الحياة مزارع فزرع بها ما شئت تحصد، والناس لا يبقى سوى آثارهم، والعين تفقد. أو ما سمعت بمن مضى هذا يذم وذاك يحمد، والعلم ما وعت الصدور وليس ما في الكتب يخلد. الصدق ربيع القلب وزكاة الخلق وثمرة المروءة وشعاع الضمير، وعن جلال القدر عبارته، وإلى اعتدال وزين العقل صاحبه، وشهادته قطاعة في الاختلاف، وإليه ترجع الحكومات. خذوا حذركم من طرفها، فهو ساحر وليس بنج من رمته المحاجر. إن العيون السود وهي فواتر، تقد السيوف البيض وهي بواتر، منعمة لو صادف الورد خدها، كبلت وجرت من مقلتيها بوادر. فيا عاذلي والله ما أنت عاذل، وهل لمثل هذا الحسن تثن النواظر. الحياء وقلة الكلام يحيى بن أكثم. إن قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياؤك فاحفظه عليك، فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. وقلل إذا ما قلت قولا، فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه. لا يستغني الناس عن الناس. جاء رجل إلى وهب بن منبه فقال إن الناس قد وقعوا فيما وقعوا فيه، وقد حدثت نفسي ألا أخالطهم. فقال له وهب فإنه لابد للناس منك، ولابد لك منهم، لهم إليك حوائج ولك إليهم حوائج، ولكن كن منهم أصم سميعا وأعمى بصيرا وسكوتا نطوقا. قال بشار بن برد لما عمي وعيرني الأعداء والعيب فيهم، وليس بعار أن يقال ضرير، إذا أبصر المرء المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضير، رأيت العمى أجرا وذخرا وعصمة، وإني إلى هذه الثلاث فقير. لم يدرك نعيم بنعيم قط، وما أدرك نعيم إلا ببؤس قلبه. ليس المروءة أن تبيت منعما ولا تظل معتكفا على الأقداح. ما للرجال وللتنعم، إنما خلقوا ليوم كريهة وكفاح. سرعة طيران الحشرات. ثبت أن بعض الحشرات تطير بسرعة تتراوح بين 90 إلى 100 كيلو متر في الساعة. الحد الأقصى لسرعة طيران بعض الذباب هو 37 كيلو متر في الساعة، وتزيد هذه السرعة في المسافات القصيرة إلى 58 كيلو متر في الساعة. من حكم أبي العلاء المعري. يسوسون الأنام بغير عقل، وينفذ أمرهم فيقال ساسة، فأف من الحياة وأف مني، ومن زمن سياسته خساسة. علو الهمة. الإمام الشافعي: علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. الاعتداد بالنفس الإمام الشافعي. أنا ما عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، وإذا ما قنعت بالقوت بعمري، فلماذا أخاف زيدا وعمرا. حكى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لعمر بن مرة الزهري: من أعقل الناس؟ قال: من لم يتجاوز الصمت في عقوبة الجهال. وصايا هامة لأبي الفتح البستي: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان الإنسان إحسان. أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك، فإن الحر معوان. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. ومن يتق الله يحمد عواقبه، ويكفه شر من عز ومن هان. من استعان بغير الله في طلب، فإن ناصره عجز وخذلان. من سالم الناس يسلم من غوائلهم، وعاش وهو قرير العين جذلان. من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة، ولحصد الشر إبان. دع التكاسل في الخيرات تطلبها، فليس يسعد في الخير كسلان. هذه معايا كتاب صغير في متون موجودة فيه، كنت بقرأ أنا وصاحبي، أنا واحد صاحبي وإحنا قاعدين في الخدمة. كانت خدمة ثالثة من الساعة 4 من الساعة 6 الصبح. بقول لك ايه؟ العلم والعقل. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد احرز الشرف؟ فالعلم قال: انا احرزت غايته، والعقل قال: انا الرحمن بي عرف. فافصح العلم افصاحا، وقال له: باين الله في فرقانه اتصفا. فبان للعقل ان العلم سيده، فقبل العقل راس العلم وانصرف. بقول لك الكذاب لص، لأن اللص يسرق مالك، والكذاب يسرق عقلك. الاغترار بالدنيا: ولا ينبيك عن خلق الليالي، كمن فقد الأحبة والصحابة. فمن يغتر بالدنيا، فإني لبست بها فأبليت الشباب. جنيت بروضتها وردا وشوكا، وذقت بكأسها شهدا وصابا. فلم أرى غير حكم الله حكما، ولم أرى غير باب الله بابا. طرد الهم للإمام الشافعي: سهرت أعين ونامت عيون، في أمور تكون أو لا تكون. فاضرأ الهم عن النفس، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان، سيكفيك في غد ما يكون. تأمل سعة الكون: استغرقت مركبة فضائية أمريكية في الرحلة إلى كوكب زحل مدة 3 سنوات، فقطعت في هذه المدة أكثر من 1,000,000,000، أي مليار ميل، فسبحان الخالق العظيم. بقولك هو جايب حاجات حكم القضاء. يعني مثلا إيه، أنت قرأت مثلا 500 كتاب، طلعت فوائد من دي وفوائد من دي وفوائد من دي، كلها في الكتاب. حكم القضاء الإمام الشافعي: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجدع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والإخاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء، فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. ذلك في برنامج اسمه الله صلاة خضرة. صلاة خضرة؟ كان عندنا بتاع نشوف. تبدأ حلوة على فكرة، بس في حاجات كتير يعني كل ده كل واحدة قدامها دي حاجة منوعة، حاجة مختلفة، كل واحدة قدامها نجمة. كان ده غير التنين. لا هو نفسه. يقول لك تمكن الإيمان في القلب عبد الله بن المبارك، فكيف قرت لأهل العلم أعينهم أو استلذوا لذيذ النوم أو هجعوا، والنار ضاحية لا بد موردها، وليس يدرون من ينجو ومن يقع، وطارة السحف في الأيدي منشرة فيها السرائر، والجبار مطلع، إما نعيم وعيش لا انقضاء له، أو الجحيم فلا تبقى ولا فلا تبقي ولا تدع. طريق الخلد وعز أحمد شوقي، وليس الخلد مرتبة تلقى وتؤخذ من شفاه الجاهلين، ولكن منتهى همم كبار إذا ذهبت مصادرها يقينا، وسر العبقرية حين يسري فينتظم الصنائع والفنون، وأثار الرجال إذا تناهت إلى التاريخ خير الحاكمين، وأخذك من فم الدنيا ثناء وتركت في مسامعها طنينة. لبيك لبيك والثقلان والدنيا تلبي، لبيك رب العالمين وأنت يا الله ربي، لبيك صوت محمد صلى الله عليه وسلم أبدا بآذاني وقلبي، يا مسلمون وأين أنتم من هدي الهادي محمد، عودوا إلى النهج القويم فإن هذا العود أحمد، عودوا بعد مجد الجدود ويوم بدر يتجدد، وتروا صلاح الدين عاد ويوم حطين الممجد، إن يختلف لساننا أو تختلف ألواننا أو نبتعد بلداننا فحسبنا إسلامنا. الشيخ خالد طنطاوي كان في بتاع جميل جدا، واحد اسمه الإقبال، تسمع عنه؟ شاعر. لا هندي أظن، والشعر ترجم. بقول لك هو بعد ما واحد مثلا يقعد مع واحدة مثلا خطبها خلاص هو اقتنع بها وهي برضه، ليه ان هو يقعد معاها تاني؟ هو اقتنع خلاص وشافها وكده. اقول لك هي ما عايز اشوف اخرها، اقول لك انا اشوفها ازاي، يبقى حدود بقى ما يتكلمش عليها بحدود. مش بس ما خلاص بقى ما عادش يبص لها تاني وكده. ازاي هقعد معاها؟ ما خدتش. لا ما بصهاش، انا بقول لك ما دام شافها اول مره خلاص، لو حتى لو شافها اول مره وما تمكنش من شوفها دي طب ماشي. ما هو مثلا بيقول لك عازمين على الغدا، عازمين على يروح عيد ميلاد فلانتين لا كل ده كلام. كل اجازه مثلا انا اعرف ناس كل اجازه بنزل الاجازه يروح لخطيبته كده، ما راحش ولا جريمه لا دي ده كله شغل في الفاضي. مينفعش يا بقول لك ما مش عارف اول مره بعد كده التليفونات اللي هي في مثلا في الجيش الساعه والساعتين دي بقى من الجهل. هو عاوز يقضيها يعني وخلاص. بس هي دي شرعا ما دام شافها اول مره او كده ما ينفعش، والكلام يبقى على قدر الضروره، مش بقى ايه انت عامله ايه وكلت ايه ويقعد يتحكم ويتكلم كل يوم وحاجات زي كده. على قدر الضروره زي كده يعمل ايه انت اهلك عاملين ماشي. ما بقول لك انا اعرف اخلاقها من ايه. ما يقول لك يا مثلا بيبقى كلام بقى في حدود، ما يبقاش في خلوه. التليفون ده اظن يعتبر خلوه يعني. كان واحد ليه الموضوع ده تقرأ في الموضوع ده، كتاب في كتب عن الموضوع ده، التعامل مع في الخطوبة، في كتاب اسمه الزواج الإسلامي السعيد، عارفه أنت؟ موسوعة كبيرة كده، كنا جايبينه من معرض الكتاب الشيخ محمود المصري. يعني أنا عايز أقول لك أنا بقعد مع أهله وهي قاعدة، ده هو خطيبها، يعني أهلها قاعدين وهو كله عضو. هو قاعدين وأهلها قاعدين معاه؟ اه بيتكلموا يعني وكده؟ اه دي والله أعلم يعني عادي، ما دام أهلها قاعدين وكده مفيش خلوة يعني. ما ده العادي يعني، مثلا بتقعد بتقعد بيقعدوا مع بعض يعني هم كلهم؟ عادي، بس مفيش بقى خلوة ومنظرلهاش مثلا كده يعني، والكلام يعني اللي هو ايه ميبقاش فيه دلع في الكلام وحاجات زي كده. في سلسلة بتاع مش عارف كنت جايبها لك بتاع الشيخ هاني حلمي، ديت ايه بتتكلم عن الموضوع ده، بس انا ما قرأتش انا كتب يعني متخصصة في الموضوع ده يعني. في كتب متخصصة في كما يقرأ ديت قصيدة اسمها شكوى وجواب بشكوى لإقبال، ده اسمه محمد إقبال، دي قصيدة جميلة جدا. هو قصيدة هو عاملها أظن عاملها بالأردو اللي هي لغة الهندية الهند، ففي واحد ترجمها يعني تمام. شكوايا أم نجوايا في هذا الدجى، ونجوم ليلي حسدي أو عوادي، أمسيت في الماضي أعيش كأنما قطع الزمان طريق أمسي عن غدي، الطير صادحة على أفنانها تبكي الربا بأبنيتها المتجدد بأنينها المتجدد، قد طال تسهيدي وطال نشيدها، ومدامعي قد طل في الغصن الندي، فإلى متى صمتي كأني زهرة خرساء لم ترزق براعة منشدي، كثارتي ملئت بأنات الجوى لابد للمكبوت من فيضاني، صعدت إلى شفتي بلابل مهجتي ليبين عنها منطقي ولساني، أنا ما تعديت القناعة والرضا لكنما هي قصة الأشجان، أشكو وفي فم التراب وإنما أشكو مصاب الدين للديان، يشكو لك اللهم قلب لم يعش إلا لحمد علاك في الأكوان، قد كان هذا القول هو بقى بيشكو حال المسلمين حالا بمقارنة بالإيه؟ بالماضي. قد كان هذا الكون قبل وجودنا روضا وأزهارا بغير شميم، والورد في الأكمام مجهول الشذا لا يرتجى ورد بغير نسيم، بل كانت الأيام قبل وجودنا ليلا لظلامها لظالمها وللمظلوم، لما أطل محمد زكت الربا واخضر في البستان كل هشيم، وأذاعت الفردوس مكنون الشذا فإذا الورى في نظرة ونعيم، من كان يهتف باسم ذاتك قبلنا من كان يدعو الواحد القهار، عبدوا تماثيل الصخور وقدسوا من دونك الأحجار والأشجار، عبدوا الكواكب والنجوم جهالة لم يبلغوا من هديها أنوارا، هل أعلن التوحيد داع قبلنا وهدى الشعوب إليك والأنظار، كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما غاشما جبارا، من ذا الذي من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة؟ كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم ننسى إفريقيا ولا لم تنسى إفريقيا ولا صحراؤها. سجداتنا والأرض تقذف نارا. لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار. لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي الحلى والدينار. من غيرنا هدم التماثيل التي تقدسها جهالات الورى حتى هوت صور المعابد سجدا لجلال من خلق الوجود وصورا. ومن الأولي حملوا بعزم أكفهم باب المدينة يوم غزوة خيبرا. أمن رمى نار المجوس فأطفأت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا. ومن الذي بذل الحياة رخيصة ورأى رضاك أعز شيئا فاشترى. نحن الذين استيقظت بأذانهم دنيا الخليقة من تهاويل الكرى. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي جاما أحمرا. جعلوا الوجوه إلى الحجاز وكبروا في مسمع الكون العظيم وكبرا. محمود مثل إياز قام كلاهما لك بالعبادة تائبا مستغفرا. العبد والمولى على قدم التقى سجدا لوجهك خاشعين على الثرى. قد هبت الأصنام من بعد البلا واستيقظت من قبل نفخ الصور. والكعبة العليا توارى أهلها فكانت موت فكأنهم موتى بغير نشور. وقوافل الصحراء ظل حداتها وغدت منازلها ظلال قبور. اللي هو بيتكلم عن حال المسلمين إيه حالا. قد هبت الأصنام من بعد البلا واستيقظت من قبل نفخ الصور. والكعبة العليا توارى أهلها فكأنهم موتى لغير نشور. وقوافل الصحراء ضل حداتها وغدت منازلها ظلال قبور. أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا في أنعم ومواكب وقصور. بل محنتي ألا أرى في أمتي عملا تقدمه صداق الحور. لك في البرية حكمة ومشيئة أعيت مذاهبها أولي الألباب. إن شئت أجريت الصحاري أنهرا أو شئت فالأنهار موج سرابي. ماذا دهى الإسلام في أبنائه حتى انطووا في محنة وعذاب. فثراؤهم فقر ودولة مجدهم في الأرض نهب ثعالب وذئاب. عاقبتنا عدلا فهب لعدونا عن ذنبه في الدهر يوم عقابي. عاشوا بثروتنا وعشنا دونهم للموت بين الذل والإملاق. الدين يحيا في سعادة أهله والكأس لا تبقى بغير الساق. أين الذين بنار حبك أرسلوا الأنوار بين محافل العشاق. سكبوا الليالي في أنين دموعهم وتوضأوا بمدامع الأشواق. والشمس كانت من ضياء وجوههم تهدي الصباح طلائع الإشراق. ما زال قيس والغرام كعهده وربوع ليلى في ربوع جمالها. وهضاب نجد في مراعيها المها وظباؤها الخفرات من أجبالها. والعشق فياض وأمة أحمد يتحفز التاريخ لاستقبالها. لو حاولت فوق السماء مكانة رفت على شمس الضحى بهلالها. ما بالها تلقي الجدود عواثرا وتصدها الأيام عن آمالها. هجر الحبيب رمى الأحبة بالنوى وأصابهم بتصرم الآمال. لو قد مللنا العشق كان سبيلنا أن نستكين إلى هوى وضلال. أو نصنع الأصنام ثم نبيعها حاشا الموحد أن يذل لمال. أيام سلمان بنا موصولة وتقى ويس في أذان بلال. إن الجواهر حيرت مرآة هذا القلب فهو على شفا البركان. أسمعهم يا ربي ما ألهمتني، وأعد إليهم يقظة الإيمان، وأذكهم الخمر القديمة، إنما عين اليقين وكوثر الرضوان، إنها عين اليقين وكوثر الرضوان. أنا أعجمي الدن لكن خمرتي صنع الحجاز وكرمها الفيناني. إن كان لي نغم الهنود ولحنهم لكن هذا الصوت من عدنان. الآن يسمع النجوى في البداية وهو ناجي ربه ويشهد النجوم الأفلاك إلى غيره. كلام الروح للأرواح يسري. أنا أظن ذلك غنتها أم كلثوم حتى الأخيرة دي. كلام الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. هتفت به فطار بلا جناح، وشق أنينه صدر الفضاء، ومعدنه ترابي لكن جرت في لفظه لغة السماء. لقد فاضت دموع العشق مني حديثا كان علوي ندائي. فحلق في ربى الأفلاك حتى أهاج العالم الأعلى بكائي. تحاورت النجوم وكل صوت بقرب العرش موصول الدعاء، وجاوبت المجرة في عل طيفا سرى بين الكواكب في خفاء. وقال البدر هذا قلب شاك يواصل شداؤه عند المساء، ولم يعرف سوى رضوان صوتي وما أحراه عندي بالوفاء. ألم أكو قبل في جنات عدن فأخرجني إلى حين قضائي. وقيل هو ابن آدم في غرور تجاوز قدره دون الرعواء. لقد سجدت ملائكة كرام لهذا الخلق من طين وماء. يظن العلم في كيف وكم، والسر العجز عنه في انطواء. ومن كؤوسه دمع وشكوى، وفي أنغامه صوت الرجاء. فيا هذا لقد أبلغت شيئا وما أكثرت فيه من المراء. الآن بدأ الجواب. يعني هو كل اللي فوق ده دي شكوى، وبقول لك شكوى وجواب ايه شكوى. دي حالا بقى الجواب. عطايانا سحائب مرسلات، ولكن ما وجدنا السائلين. وكل طريقنا نور ونور، ولكن ما رأينا السالكين. ولم نجد الجواهر قابلات ضياء الوحي والنور المبين. وكان تراب آدم غير هذا، وإن يك أصله ماء وطينا. ولو سلكوا وما في الأرض نهر لأجرينا السماء لهم عيونا. سلام. وأخضعنا لملكهم الثريا، وشيدنا النجوم لها حصونا. ولكن الحدو في غير دين بنى في الشمس ملك الأولين. تراث محمد قد أهملوه، فعاشوا في الخلائق مهملين. جميلة دي. تراث محمد قد أهملوه، فعاشوا في الخلائق مهملين. تولى هادم الأصنام قدما، فعاد لها أولئك يصنعون. أباهم كان إبراهيم، لكن أرى أمثال آذر في البنين. أباهم كان إبراهيم، لكن أرى أمثال آذر في البنين. وفي أسلافكم كانت مزايا، بكل فم لذكراها نشيد. تضوع شقائق الصحراء عطرا براياها، وتتسم الورود. فهل بقيت محاسنهم لديكم، فيجمل في دلالكم الصدود. لقد هاموا بخالقهم فناء، فلما يكتب لغيرهم الخلود. وكوثر أحمد منكم قريب، ولكن شوقكم عنهم بعيد. لقد ذهب الوفاء فلا وفاء، وكيف ينال عهد الظالمين. إذا الإيمان ضاع فلا أمان، ولا دنيا لمن لم يحي دينا. إذا الإيمان ضاع فلا أمان، ولا دنيا لمن لم يحي دينا. ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. وفي التوحيد للهمم اتحاد، ولكن تبنوا العلا متفرقين. تسندت الكواكب فاستقرت، ولولا الجاذبية ما بقينا. ولك ويطول الحديث بهذا. فعلت الأمة بهذا التراث العظيم وهذا الدين الكبير، فيقول: أتشكو أن ترى الأقوام فازوا بمجد ولا يراه النائمون؟ مشوا بهدي أو بهدى أوائلكم وجدوا وضيعتم تراث الأولين. أيحرم عامل ورد المعالي أو ورد المعالي ويسعد بالرقى الخاملون ويسعد بالرقي الخاملون؟ أليس من العدالة أن أرضي يكون حصادها للزارعين؟ تجلى النور فوق الطور باق، فهل بقي الكليم بطور سينا؟ دي بتكلم عن ايه؟ ان انتوا اصبحتم امة ايه؟ نائمة، وهم الذين ايه؟ عملوا ونشطوا. يقول لك اتشكو ان ترى الاقوام فازوا بمجد ولا يراه النائمون؟ مشوا بهدى اوائلكم وجدوا وضيعتم تراث الاولين. أيحرم عامل ورد المعالي ويسعد بالرقي الخاملون؟ يعني العامل، أنت مفكر إن العامل هيحرم هو ورد المعالي واللي يسعد بالخاملون؟ أليس من العدالة أن أرضي يكون حصادها للزارعين؟ تجل النور فوق الطور باق، فهل بقي الكليم بطور سينا؟ أرى الفقراء عبادا تقاتا قياما في المساجد راكعين، هم الأبرار في صوم وفطر وبالأسحار هم يستغفرون، وليس لكم سوى الفقراء ستر يواري عن عيوبكم العيون. أضلت أغنياءكم الملاهي فهم في ريبهم يترددون، وأهل الفقر ما زالوا كنوزا لدين الله رب العالمين. أرى التفكير أدركه خمول ولم تبق العزائم في اشتعالي، وأصبح وعظكم من غير سحر ولا نور يطل من المقالي، وعند الناس فلسفة وفكر ولكن أين تلقين الغزالي؟ وأختم ببعض الأبيات تقول: لقد سأم الهوى في البيد قيس ومل من الشكاية والعذاب، ويحاول أن يباح العشق حتى يرى ليلاه وهي بلا حجاب، يريد سفور وجه الحسن لما رأى وجه الغرام بلا نقاب، فهذا العهد أحرق كل غرس من الماضي وأغلق كل باب، لقد أفنت صواعقه المغاني وعاثت في الجبال وفي الهضاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي القصيدة، قصيدة جميلة جدا إن شاء الله، مشهورة. ما هو مع إنه ما ألفهاش بالعربي، معاصر اقبال دي ممكن ميت مثلا في جيل العقاد وجيل طه حسين والناس دول. قصيدة واحد اسمه النصيف اليزدي، تمام. القصيدة تتكلم عن عباد الدنيا والمال وأنصاف المتعلمين وأشباه الرجال ممن يحلفون بالطلاقة صبح مساء وكأنه يعيش بيننا. لعمرك ليس فوق الأرض باق ولا مما قضاه الله واق، وما للمرء حظ غير قوت وثوب فوقه عقد النطاق، وما للميت إلا قيد باع ولو كانت له أرض العراق. وقم يمضي الفراق بلا لقاء ولكن لا لقاء بلا فراق، أضل الناس في الدنيا سبيلا محب بات منها في وثاق، وأخسر ما يضيع العمر فيه فضول المال تجمع للرفاق، وأفضل ما اشتغلت به كتاب جليل النفع وحلو المذاق، وعشرة حاذق فطن حكيم يفيدك من معانيه الدقاق، هناك المجد ينهض من خمول بصاحبه إلى أعلى الطباق، وينشئ الذكر بين الناس حتى يقوم به على قدم وساق، مضى ذكر الملوك بكل عصر وذكر السوقة العلماء باق، وكم علم جنى مالا وجاها وكم مال جنى حرب السباق، وما نفع الدراهم مع جهول يباع بدرهم وقت النفاق، إذا حمل النضار على نياق فأي الفخر يحسب للنياق، وأقبح ما يكون غنى غني بخيل غنى بخيل يغض وماءه ملء الزقاق، إذا ملكت يده الفلس أمسى رقيقا ليس يطمع في العتاق، ألا يا جامع الأموال هلا جمعت لها زمان الافتراق، رأيتك تطلب الأبحار جهلا وأنت تكاد تغرق في السواق، إذا أحرست مال الأرض طرا فما لك في فوق عيشك من تراقي، أتأكل كل يوم ألف كبش وتلبس ألف طاق فوق طاق، فضول المال ذاهبة جزافا كماء ضب في كأس ذهاق، يفيض سدى وقد يسطو عليها فينقذ ملأها عند اندفاق، مضى الدول العلوم بالعلوم الزهر قدما وقامت دولة الصفر الرقاق، وأبرزت الخلاعة معصميها وبات الجهل ممدود الرواق، فأصبح يدعي بالسبك جهلا زعانف يعجزون عن اللحاق، إذا هلكت رجال الحي أضحى صبي القوم يحلف بالطلاق، إذا هلكت رجال الحي أضحى صبي القوم يحلف بالإيه؟ طلاق. يعني مثلا ممكن توصفها بالعلماء، مثلا لما ما يبقاش في علماء أصبح إيه؟ أي واحد يقعد إيه؟ يتكلم. إذا هلكت رجال الحي أضحى صبي القوم يحلف بالطلاق، أسر الناس في الدنيا جهول يفكر في الصباح في استباح واغتباق، وأتعبهم رئيس كل قوم يكون لكل ملسوع كراقي، وأيسر كل موت موت عبد فقير زاهد حسن السياق، فليس له على ما فات حزن وليس بخائف مما يلاقي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليا واحد صاحبه رد منه بالزيت يموت في الشارع، بيقول الشعر ولا بيقول الشعر كويس، الشعر غزل غزل اسمع كده بس كلمة ايه بس، هو دارس الشعر اصلا ولا هو عنده موهبة كده؟ موهبة يموت في الشارع، إذا هلكت رجال الحي أضحى صبي القوم يحلق بالطلاق، ولك أكثر ما يضيع العمر فيه فضول المال يجمع لإيه؟ يجمع للرفاق، يعني أكثر حاجة العمر بيضيع فيها فضول، يجمع للرفاق يعني إيه؟ يلبي الزمايل، لا يجمع للرفاق، لا يجمع للرفاق يعني يجمع للورثة، لو يجمع ويموت ويسيب. تعال صلنا نعوض ونطلع كل شيء. يا مسلا نصلي نعوض ونطلع صلاة. أنا أذن حل. أنا شلوا حتى طب تعالى أصلي في الرضوان. طب صلوا تعالى بنطلع صلاة. أه؟ ليه؟ نعم خفيف. هتروح المطار مصر. صلى فين؟ صلى في الأزهر؟ صلى في الأزهر يا مولى. استنى هون. مش هنروح سوا؟ خلاص انا جاي هنا ان شاء الله خلاص سنه ان شاء الله عايزين نبقى نكمل بقى في كتاب خمس الزمن في ساعتين في قد في مواضع مش هنقرا كله بس في مواضع كده عايزين نسال ان احنا نسال.